السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الطيب. حياك الله، أهلا وسهلا يا مرحبا. نبدأ؟ يلا نبدأ. بسم الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات، فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، ولله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام في خدمته وقضى نحبه في الدعوة لعبادته، وأقام اعوجاج الخلق بشريعته، وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته. ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف، نستضيف فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه عبر الهاتف ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية بمدينة بومهل لإلقاء كلمة توجيهية بعنوان النصائح الجلية لخطباء وأئمة البلاد التونسية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء الطيب، نلتقي بإخواننا طلبة العلم من الأئمة والخطباء في هذه المدينة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لكل خير. ومعلوم حفظكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تواد المؤمنين وتراحمهم وتعاطفهم بمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في صحيح مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، فنرجو أن يكون أهل السنة السلفيون هم في الدرجة الأولى تطبيقا وعملا وسلوكا لهذا الحديث العظيم. وقد اعتنت السنة النبوية بهذا الأصل الأصيل، فيجب أن يكون أهل السنة، بل يجب أن يكون المجتمع كله جسدا واحدا للمحبة وبالتسامح وبالتواد وبالتراحم وبالتعاطف، لأن هذه الأمور كلها هي من الإحسان الذي أمرنا به. التسامح يؤدي إلى المحبة ويؤدي إلى التآلف، وكذلك يجب أن نكون جميعا ممن ينبذ العنف وينبذ التنافر. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأعلى درجات التسامح، كما قال الله جل في علاه: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا من الإحسان العظيم، أن تصبر وتعفو وتصفح عمن أخطأ في حقك أو ظلمك، وكما قال الله: فاصفح الصفح الجميل. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وسيد النبيين استجاب لربه عندما قال له: فاصفح الصفح الجميل. لهذا كان وصفه في التوراة قبل القرآن ك كما جاء في الصحيح: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، إلى أن قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أتدرون ما معنى العفو؟ قال العلماء: العفو أن تترك المؤاخذة، لا تؤاخذ من أخطأ في حقك ومن أذنب في حقك، والصفح هو شيء زائد على ذلك، وهو أن تمحو وتترك أثره الذي في النفس، تترك هذا الأثر فيذهب ولا يبقى شيء من الأثر في النفس. هذه قمة في التسامح. لهذا كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه من نعم الله عز وجل، ألا يكون في قلبك غل لأحد من أهل الإيمان. ولهذا انظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، وكم تأذى من قريش، فقد أخرجوه من مكة وآذوه وطردوه وسبوه وزعموا أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كاذب، كما قال الله: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهكذا جاءت الآيات الكثيرة: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قاتلهم الله وهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الصادق الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فلما أيده الله ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وكان فتحا عظيما للمؤمنين، قال: يا قريش، ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم وابن عم كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم أمروا بالعفو وأمروا بالصفح، كما قال الله في قصة أبي بكر الصديق: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاستجاب الصديق الأكبر رضي الله عنه، استجاب لهذا النداء العظيم كما في قصة الإفك. ولهذا عائشة لما ذكرت أن الله أنزل براءتها ذكرت مصطح ابن أثاثة، لأنه كان قريبا من أبي بكر الصديق وكان فقيرا، فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله هذه الآية العظيمة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأهل السنة هم أحق الناس بهذا النداء العظيم، يتسامحون بينهم ويتآلفون ويتآخون، ويود بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض. وهذا قد جاء به الأمر من الله عز وجل لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن هذا الدين، الدين العظيم دين الإسلام، هو دين السماحة، كما جاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالحنيفية السمحة، فهو أحب الدين إلى الله عز وجل، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهكذا أثنى الله عز وجل على الذين يعفون ويصفحون ويسامحون: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأنتم أحق الناس بذلك، لا سيما وأنتم في بلد أنتم أعلم الناس بها وبحالها وبما يجري فيها، ففيها ما فيها، فيجب عليكم أن تكونوا يدا واحدة، يجب أن تكونوا متآخين، يصبر بعضكم بعضا، مترابطين. ولقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام سماحة هذا الدين ويسره بقوله عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا، لأنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، هكذا يقول كما في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام، هكذا كما في الصحيح. لأن هذه المشادة والمغالبة أي لا يتعمق أحد عليه بالرفق، لأنه إذا صنع ذلك هو الذي سيغلب. سددوا وقاربوا أي إلزموا السداد، إلزموا الصواب، وهذا لا يكون إلا بالعلم واتباع غرز العلماء ومراجعتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمر اليهود بجانبه يقولون: السلام عليك يا محمد. عائشة سمعت ذلك كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره، فغضبت رضي الله عنها، غضبت. ولا شك أن المسلم إذا سمع يهوديا يدعو على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالهلاك أو بالموت لا شك أنه سيغضب، لكنها قالت لهذا اليهودي: وعليكم اللعنة والغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مهلا يا عائشة. وفي رواية: إخوة القردة والخنازير، وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فعائشة تقول: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله يحب الرفق، يحب الرفق في الأمر كله كما في صحيح البخاري. وجاء أيضا إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما في صحيح مسلم. وهذه النصوص كلها تؤكد ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة. والناس في جهل شديد وفي إعراض، وهذا مشاهد لا سيما وأنتم في هذه البلد، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، هذا ظاهر. فما هو الواجب على أهل السنة وعلى السلفيين؟ أن يسعوا أشد السعي لإخراج الناس من هذه الغفلة، وأن يبدأوا كما بدأ الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة العظيمة إلى التوحيد. لأن الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج لها جهد عظيم ويحتاج لها صبر، هي من الفرائض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأنتم الخطباء وأنتم الأئمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبين الله عز وجل أن أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هم الذين يدعون إلى الله. كيف يدعون إلى الله؟ بالبصيرة، بالعلم، هذا هو الواجب. والواجب كما هو معلوم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهجه. وقد ذكرنا شيئا من رفقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا هو واجب وهو فرض عليكم، أن تقوموا وتدعون وتدعو الناس إلى ما أمركم الله سبحانه وتعالى. فأنتم في هذا الإقليم أو في هذا القطر أو القطر، يجب عليكم أن تقوموا بذلك، وواجب على الجميع إذا لم يقم به أحد، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لأن الجاهل لا يحسن أن يقوم بدعوة الناس إلى الكتاب والسنة، ففاقد الشيء لا يعطيه. واقرأوا ما قاله أهل التفسير في هذه الآية العظيمة، ولتكن منكم أمة. ما معنى هذا؟ يعني لا بد من أمة تقوم بأمر الله العظيم الذي أمر به الرسل، تدعو إلى الله عز وجل وتنشر دينه وتبلغ أمره، وأنتم عندكم الجاهل والمبتدع والضال، بل قد تجدون ممن يعبدون القبور من أهل الشرك، والكبير والصغير والعجوز والمرأة بشتى أصنافهم وأنواعهم. فإذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل فرضا عاما وواجبا عليكم أنتم لأنكم قمتم بهذا الواجب، وصار فرضا كما قلنا فرض الكفاية، فيجب أن تبلغوا دين الله بحسب طاقتكم وبحسب إمكانكم، بالخطابة، بالكتابة، بالإذاعة، بكل وسيلة تستطيعون، ولا تتقاعسوا عن ذلك، ولا تتكلوا على زيد أو على عمرو أو على فلان، بل أنتم ترون أمامكم الوضع لا يتحمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية العظيمة فيها ما يتعلق بالدعاة إلى الله عز وجل، وكيف أن الله أثنى عليهم، فلا تجد أحدا أحسن قولا من الدعاة إلى السنة، وعلى رأس هؤلاء الدعاة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يبثون الدعوة بالعلم. فهكذا يا عبد الله، يا طالب العلم، يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الأنبياء والرسل، لأن هذه الآية تشمل هؤلاء، فأنت من أتباعهم، فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الأعمال الصالحة ثم دعا الناس إلى هذا الحق، ثم أنكر المنكر وأنكر الباطل وحذر من أهله، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، يفرح به المسلم، يفرح به السلفي، تفرح برحمة الله وبفضله، كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم إذا دعوت إلى السنة وإلى الخير فيجب أن تصبر، يجب أن تحبس نفسك، ستتعرض للسب، قد تتعرض إلى السجن، قد تتعرض إلى الضرب، قد تتعرض إلى الإهانة، كل ذلك يحتاج أن تصبر، لأن هذا هو الصبر المطلوب منك أيها الخطيب، أيها الإمام، أيها الداعية. فأنت ستصبر على امتثال المأمورات وأداء العبادات، ثم تصبر وترابط للأعداء الذين سيؤذونك، ثم ستصبر عما نهى الله عز وجل من المحرمات وأنواع المنكرات، وهكذا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتصبر كذلك على الطاعات، فهذا كله نافع للنفس أن تصبر. الحوادث التي قد توجعك، مرض أو جوع أو تفقد قريبا من أبنائك، من أهلك، من أقربائك. ولهذا قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأبشر، ما من مصيبة تصيبها، ما من مصيبة تصاب بها إلا كفر الله عز وجل بها عنك، حتى الشوكة كما جاء في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، كما جاء في الصحيح. ثم تصبر عن الشهوات وكذلك ستقابل أهل الضلال وأهل البدع، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. فإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بال من هو دونه عليه الصلاة والسلام؟ ألا يخشى على نفسه؟ ألا يحذر أن يفتن؟ فالأهواء والباطل يزخرف من أهله، والناس تحتاج إلى الصبر. الداعية إلى الله عز وجل إذا كان الناس يحتاجون إلى صبر، فهو يحتاج إلى أنواع وأنواع من الصبر كلها تجتمع له في دعوته، لكنه يجد الثمرات الطيبة إذا صبر، سيجد أثرا عظيما وستنجح دعوته بإذن الله عز وجل. وقد أشرنا إلى بعض أنواع الصبر التي يحتاج إليها الداعية. فإذا عرفت أن الدعوة واجبة عليك، ألا تحتاج إلى صبر حتى تقوم بهذا الواجب؟ تحتاج إلى صبر وتمتثل أمر الله عز وجل وتحذر من عقوبته. كذلك تحتاج أيها الداعية أن تصبر على نفسك التي تجرك إلى الكسل، وقد تجرك إلى الخوف والهلع، وتقول لك إياك أن تواجه الناس، ابتعد، اسلم وسلم نفسك، فاترك مواجهة الناس. هذا غلط. تحتاج إلى صبر على أذية الخلق، فإن الناس لن يقبلوا دعوتك من أول ما تقول ومن أول كلمة يسمعونها منك، سيعترضون ويعترضون ويعترضون. فكم يتعرض الداعية إلى أنواع من الأذى في سبيل هذه الدعوة، وأنواع من المغريات والشبهات والشهوات. هذا من البلاء. أصبر يا أيها الخطيب، أيها الداعية إلى الله، أنواع من البأساء والضراء، فلا بد من الصبر. وأي صبر هو؟ صبر عظيم، وأنت تطلب الأجر الكريم من الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي وتعرض لنوع من أنواع الابتلاء، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وجاء أنه كان يمسح الدم عن وجهه في غزوة من الغزوات كما في الصحيحين، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عليه الصلاة والسلام. وهذا من أسباب التمكين لدعوتكم يا أهل السنة. الصبر مع اليقين من أسباب التمكين ومن أسباب الإمامة في الدين، وهي هداية. وكذلك يؤكده قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيا أيها الداعية، أنت في غاية الضرورة إلى الصبر وإلى احتساب الأجر، وهي مرتبة عظيمة. ولهذا قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر إلى القرآن واقرأ في ما حصل لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وتأتي الآيات الكثيرة التي تأمر بالصبر لهؤلاء الأنبياء الكرام، كما قال الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال الله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام. لأن يا إخوتاه، لا تظنوا أن أمر الناس بالمعروف ودعوة الناس بالسهولة بهذا الذي قد نظنه، لا، بل إن خطر ترك الصبر عظيم، وقلة الصبر كذلك عظيم، وبسببه قد يترك الداعية كثيرا من المهام التي تجب عليه، وقد يهجر ميدان الدعوة بسبب قلة صبره. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يتأخرون فيتأخرون حتى يؤخرهم الله، كما جاء في صحيح مسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والكلام طويل حول الصبر وحول ثمرات الصبر، وأنتم تستحقون حقيقة هذه الكلمة، لا سيما وأنتم في هذه البلد تحتاجون إلى كلمات ومواعظ. لكن الوقت حقيقة يداهمنا وهو متأخر عندنا، وأنا أشكر حقيقة الإخوة الذين قاموا بهذا الجهد العظيم في هذه الاتصالات بطلبة العلم من أمثالنا وبالمشايخ الفضلاء الذين قد تكلموا قبلنا أو بعدنا من مشايخنا. ولولا ضيق الوقت وإلا لأطلنا الكلام، فنختم ونقول حفظكم الله. أذكركم بما جاء في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدا أعطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الحديث العظيم احفظه وردده، فيه تنبيه على شرف الصبر وعلى عاقبته: ومن يتصبر يصبره الله. وهذا فوز عظيم في الحقيقة، فإذا أخذت بالأول وتصبرت فإنك تفوز بالثاني، وهو أن الله هو الذي يصبرك. فالتصبر وسيلة حتى تحصل يحصل لك الصبر، وهذه لا شك أنها فضيلة عظيمة. كالذي يقول أو جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهكذا أيضا تريد أن يصبرك الله فتصبر، فمنزلة التصبر من الصبر كمنزلة التعلم من العلم والتفهم من الفهم، كما قال الله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبر وشكر، نصفه صبر ونصف الآخر شكر، فلا ينفك العبد عن الصبر في سائر أحواله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.